عندما بخشيان أويض حرين ذو ذلذلال خرايا غزي عند لنا يا ربي مولي نويتي لا وغيت يا خي تويان ولا تعذب غشيان أول حريث ونذول الإخرايا والنريخ شيان اول حريث نذر.